يقول فضيلة الشيخ كان الناس في قريتنا يكبرون جماعيا أيام عيد، وبعد أن فهمناهم بأنه لا يكبر جماعيا إن تقبلوا النصيحة، لكننا لاحظنا أن أكثر الناس امتنوا عن التكبير بالكلية وكأنهم نسوا ذلك. لا يذكرهم بهذا، وفضل التكبير وتفسير قول الله عز وجل وليتكبروا الله على ما هداكم، والله المستعان.